قال المؤلف بالالف يرفع المثنى وكلا اذا بالمضمر الى اخره. بالالف يرفع المثنى هذا الحكم، يرفع المثنى بالالف. فما هو المثنى؟ يقولون في تعريفه: كل لفظ دل على اثنين بزياده اغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. هذا التعريف، كل لفظ دل على اثنين بزياده اغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. تمام. طيب، كل لفظ دل على اثنين، خرج به ما دل على واحد وما دل على جماعة، فليس بمثنى. بزيادة، خرج به ما دل على اثنين بغير زيادة، مثل زوج، زوج دل على اثنين ولكنه بغير زيادة. أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى، متعاطفين متفقين لا مختلفين. فخرج بذلك ما إذا أغنت عن متعاطفين مختلفين مثل العمرين. العمرين فإنهما غير متفقين لفظا، لأنهما يطلقان على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما غير متفقين لفظا. ومعنى احترازا مما إذا قلت أكرمت الواقفين، أكرمت الواقفين تريد بأحدهما الواقف قائم، وتريد بالثاني الذي وقف بيته، فهذان متفقان لفظا لكن مختلفان معنى، فيكون ملحقا بالمثنى. إذا قلت أكرمت الواقفين تريد هذا المعنى، يكون ملحقا بالمثنى وليس مثنى. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا هو المثنى عنده في الاصطلاح: كل لفظ دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين لفظا ومعنى. نعم، كيف؟ أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى، هذا هو المثنى. لأنك مثلا يقول جاء المحمدان، فقد أغنت كلمة محمدان عن محمد ومحمد، أليس كذلك؟ نعم. يقول المؤلف بالألف يرفع المثنى، فيرفع المثنى بالألف. وأما الجر قال: وتخلو كلها في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ولد. إذن ينصب المثنى بالجر، يجي ينصب المثنى ويجر بالياء، ولهذا قد تخلق الياء في جميعها، الياء فاعل تخلق والألف مفعول به، يعني أن الياء تكون بدلا عن الألف جرا ونصبا، يعني في حال الجر وفي حال النصب. ومن هنا عرفنا حكم المثنى، وأنه يرفع بالألف في حال الرفع، نعم يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. من أين عرف الثاني ينصب ويجر بالياء؟ من قوله: وتخلف الياء في جميع أهل ألف جرا ونصبا بعد فتح قد ولد. فتقول: قام الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين. لا يختلف في حال النصب وحال الجر، لا يختلف في حال النصب والجر. وقول بعد فتح قد ولد يعني قد ألف لغة عند العرب، لا يفتحون ما قبل الياء المثنى بل يفتحونها. فيقول: مررت بالرجلين وأكرمت الرجلين.

نعم بقى مستقيم. نعم كان جاء أخوان أحدهما أخو نسب والثاني أخو خال. أخو منين؟ نعم نعم نعم. من أثناء خمس يعني كيف تقول أخو زين؟ كذلك نيابة. نعم وبماذا ينصر الرحمن؟ نعم وبماذا يتبع خالد؟ طيب ما هو المثنى يا خالد بن زيد؟ ايش ما دل على اثنين؟ نعم في زياده اغنى احسن مثاله الزيدان. نعم العبدان والقربان والمقهى والربنا والجاليه. طيب قولنا في زياده ما دل على اثنين ما تقول يا اشرف في البحرين هل هم مثنى او لا؟ زياده مثنى البحرين يعني اللي بالدور اذا كنت تقصد بحر وبحر فهو مثل لان احنا قلنا ما دل على اثنين بزياده اولت عن متعاطفين وين كنت تقصد البلد؟ طيب إذا قلت رأيت واقفين أي قائمين على أبدانهما أي قائمين على أبدانهما مثل طيب وإذا قلت يا عبد الله رأيت واقفين تريد أحد أن أحدهما واقف على قدمه والثاني موقف طيب محرم اختلاف فيهما انه طيب العمرين يا عبد الرحمن هل هو مثنى ولا ملحق لماذا؟ نعم ليس متفقين لفظا ولا معنى كلهم بشر لفظا لان هذا ابو بكر وهذا عمر تمام طيب يرفع المثنى بالالف نيابه عن الضم هذا هو المشهور وينصب بالله ويضرب بالله وبعض العرب نبدا الذكر الان ونبدا اشرفها طيب يقول بذلك الرفع المثنى وقلا اذا لمضمر مضاف وصل بالالف الرفع الالف متعلق برفع والمثنى مفعول رفع وكلا معطوفه على المثنى يعني ورفع كلا ايضا ولكن اشترط في كلا ان تكون متصل ان تكون مضافه للضمير قال إذا بمضمر مضافا وصل مضافا حال من نائب الفاعل في وصل يعني إذا وصل مضافا بمضمر فإنه يكون ملحقا بالمثنى

إذا كان منصوبا فبدان نيابة عن الفتحة، إذا كان مجرورا فبالياء نيابة عن الكسر. واضح يا جماعة؟ فإذا قال قائل كيف عرفنا هذا؟ نقول من تتبع كلام العلماء، كلام العرب، وعلماء اللغة تعبوا تعبا عظيما في طلب اللغة، حتى كان واحد منهم مسافر إلى البادية في شعاب الجبال وفي مهابة الرمال يبحث عن أعرابي واحد يسأله عن مسألة النعم. وهذا من لطف الله، لأن هذا يحفظ اللغة العربية التي هي لغة القرآن والحديث. طيب، هذان بابان من الأبواب التي تنوب بها الحروف عن الحركات. الباب الثالث قال وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامل ومذنب وشبه له. هذا باب جمع المذكر السالم. يقول المؤلف انتبه، يقول ارفع بواو نيابة عن الضم، وبيجرر وانصبي نيابة عن الكسرة الجر والفتحة في النص. وقول سالم جمع عامل ومذنبي، سالم جمع عامل يعني يريد بذلك الجمع السالم، الجمع السالم، لأن السالم مفردها، لأن الجموع تنقسم إلى قسمين، جموع لا يحرم مفردها من الصغير عند الجمع، فهذه خالية بقول السالم جمع، وجموع لا يتغير فهو داخل بقوله سالم جمع. والنام بهذا المثل، رجل الجمع رجال، هل رجال جمع مذكر سالم؟ لا، لأن تغير. مسلم مسلمون جمع مذكر سالم، لأن المفرد لم يتغير، ولهذا سمي جمع مذكر سالم، أي سالم المفرد ولا الجمع المفرد، يعني لا يتغير، فإن تغير فإنه لا يعتبر جمع مذكر سالم. وقول سالم جمع عامر، عامر كلمة عامر هذه علم، مذنب هذه صفة، فأفاد المؤلف رحمه الله بذلك أن جمع المذكر السالم يكون جمعا للأعلام ويكون جمعا للأوصاف، وهو كذلك جمع المذكر السالم ما يخرج عن حالين الأمرين، إما علم وإما وصف، فغير العلم لا يجمع المذكر السالم فيكون ملحقا به. فأرضون مثلا ملحقا بجمع المذكر السالم، وليست جمع المذكر سالما لأنها ليست عالما، ولكن ننظر أيضا كلمة عامل عالم لمذكر ولا لمؤنث؟ طيب، عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. والمراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل، فلو فرض أن عندنا 10 مجلين كل واحد اسمه عامر يجمعون جمع مذكر سالم؟ نعم، لأن المراد بالعاقل هنا ما من شأنه أي عاقل. طيب، لو سمينا فرسا أو حصانا، سمينا حصانا باسم علم، وسمينا أيضا بهذا العلم، بهذا العلم خيولا أخرى، فهل نجمعها جمع مذكر سالما؟ ليش؟ لأن ليس لا، لابد أن يكون المذكر وأن يكون العاقل. في أي شروط؟ أن يكون سالما من التأ، فإن كان متصلا بالتأ فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم، مثل حمزة ما تجمع جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنه فيه التاء، وإذا كان فيه التاء فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم، بل يجمع إما جمع سالم أو يؤتى بكلمة ذو مضافة ذو مضافة إلى مضافة إلى المفرد. مذنب وصف لمذكر، عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. وما أدرك المؤلف رحمه الله أتى بكلمة مذنب لأن الذنب إنما يكون من العقلاء، فالبهائم ما توصف بأنها مذنبة، فكأنه رحمه الله أشار إلى أنه لا بد أن يكون وصفا لعاقل، وذلك بقوله مذنب، لأن غير العاقل لا يوصف بالذنب أبدا. فهذا من ذكاء رحمه الله. نعم نعم جانب اسم جنس، لا اسم جنس. نعم لو سمعت انسان بارض او انثى بارض صرف هذا يسمى علما، لكن لا يجمع جماعات السالم المذكر السالم. نعم أي لا لا نعم هو لأن قيد رفعا ونصبا، يعني معنى إذا كان مرفوعا جعلنا جئنا بذلك، وإذا كان منصوبا موضوعا جئنا بالياء، لكن الياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة، والألف نيابة عن بلى ينهى عن الفتحة والكسرة، لكنها إذا كان المثنى منصوبا أو مجرورا فنحن نغير من الألف إلى الياء، وليس معناه أن الياء نائبة عن الألف، لا، الألف علامة إعراب في حال الرفع، كان ما أراد هذا، أراد أنها تخلفها يعني تأتي بدلا عنها، لكن نيابة عن الفتحة فيها النصب والفصل في حال الجر، وهذا ما قلت من كلامه الأول وغير ما ذكر. نعم ملحق كيف؟ لا ملحق أسرب الإبن جعل ابن همزة همزة وصل لأن أوله ساكن، ولا يمكن أن ينطق بكلمة أولها ساكنا أساكن إلا بهمزة الوصل. أبي نعم لا ما يصدق يسردك، لكن الهمزة تسقط عند الوصل، تقول مثلا محمد بن عبد الله ما توجد، لكن الظاهر مصدر صغار يقولون بن علشان ما يعرف ما يعرف. نعم نعم وإيش لا بمعنى صح، هذا بمعنى مشتق، يعني بمعنى صح. طيب ما في مفاعل جاء في حالة كوزة يعني من أنا مجيد العرض من الأرض يا أخو أبي المجيد يوصف من حالة كوزة يمكن يا أخو أبي الموصوف العلم أخو أبي الحال كل حال المقصود

إذن هي ملحقة بجمع المذكر السالم، تعرب إعرابه وإن لم تكن منه. نرجع مرة ثانية، الآن بحثنا في عامل ومذنب، وجدنا أن عامل عالم ومذنب صفة، إذن لا يمكن أن يكون جمع المذكر السالم إلا علما أو صفة. نرجع مرة ثانية للبحث في عامل ومذنب. عامر عالم المذكر صح المذكر ليس عالما لأنثى، عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. ليست كلاحظ اسم فرس وما أشبه ذلك، فهي عالم لعاقل. خال من التاء قل في التاء، خال من التاء. عامر ما في التاء، ناقل عامرة، خال من التركيب، خال من التركيب. ما هو التركيب؟ التركيب إما تركيب لفظ نفسي أو تركيب إضافي أو تركيب إسنادي، المهم أنه خال من التركيب. فهو علم لمذكر عاقل خال من التاء من فضله وتقليد الشريعة. التقليد كم شروط؟ خمسة. طيب إن لم يكن عالما، إن لم يكن عالما لكنه لمذكر، خال من التاء ولا في التاء؟ خال من التاء. عامر ما في التاء، ناقل عامرة، عرفتم؟ خال من التاء. خال من التركيب، خال من التركيب. ما هو التركيب؟ التركيب إما تركيب لفظ نفسي أو تركيب إضافي أو تركيب إسنادي، المهم أنه خال من التركيب. فهو علم لمذكر عاقل خال من التاء ومن التركيب. كم الشروط؟ خمسة. طيب إن لم يكن عالما، إن لم يكن عالما لكنه لمذكر، كثوب مثلا، ثوب مذكر لكنه ليس بعالم، لا يمكن ان يكون جمع مذكر سالم لانه ليس عالم. فلو سميت ابني ثوب يجمع جمع مذكر سالم لانه عالم من مذكر، اما ثوب ما يلبس فهذا ليس لا يجمع جمع مذكر سالم. طيب علما لمذكر، فإن كان علما لأنثى، إن كان علما لأنثى فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم، مثل سعاد. سعاد ما نقول سعادون، ليش؟ لأنه علم على أنثى، وعامر علم المذكر. طيب إذا كان علم المذكر غير عاقل مثل لاحق واشر لجمال، فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم جمع مذكر سالما لأنه علم لغير العاقل. طيب طلحة عالم لمذكر عاقل لكن فيه تاء التأنيث، فيه تاء التأنيث فلا نقول طلحون. ولكن الصحيح في هذا أنه يجمع جمع ذكر سالما، لأن التاء فيه بنية الانفصال فهي زائدة. وعلى هذا فنقول لو كان عندنا ثلاثة رجال اسمهم طلحة نقول جاء طلحون ولا بأس، لأن التاء في نية الانفصال لكونها زائدة. طيب قتادة لا تجمع على حسب الشروط التي تبني، لكن على قول الراجح تجمع، فنقول قتادون إذا كان عندنا ثلاثة رجال يسمون بهذا الاسم. إذا كان مركبا، يعني هنا خادم التركيب، مركبا تركيبا مزجيا، والتركيب المزجي ضم كلمتين إلى أخرين، ضم كلمتين بعضهما إلى بعض لا على سبيل الإضافة، مثل ثعلبك. لو سميت ولدك ثعلبك وكان زميلك سمى ولده ثعلبك وزميلك الثاني سمى ولده ثعلبك وجاء ثعلبك، ماذا تقول؟ ثعلبك كون؟ لا، ما يصح، لأنه مركب تركيبا مزجيا. لكن ماذا تقول إذا جاء الثلاثة؟ قالوا تأتي بذو، ذو بمعنى أصحاب، فتقول جاء ذو ثعلبة أي أصحاب هذا الاسم. والمسألة سهلة، بدل ما تقول جاء ثعلبة كبون تقول جاء ثعلبة كون، تقول جاء ذو ثعلبة. ولكن ذهب بعض علماء النحو إلى جواز جمع المركب تركيبا مزجيا جمع مذكر سالم، وعلى هذا فتقول جاء ثعلبة كون للثلاث، وهذا بناء على القاعدة، القاعدة السائرة السائدة الشامخة، أنه إذا اختلف النحويون في مسألة على قولين أخذنا بالأحسن. فنقول على القول الراجح جاء بعد بحكم ولم يكن، تقينا بالترتيب الإضافي. الترتيب الإضافي كيف نجمعه؟ إذا سميت ابن عبد الله والثاني سمى ابنه عبد الله والثالث سمى ابنه عبد الله فجاء العبادلة الثلاثة، ماذا نقول؟ إن قلت عبد اللهون مسلم سمعت المضاف إليه وهو سبحانه وتعالى واحد بمعنى معنى شرعي، وإن قلت عبد الله جاء عبد الله في الواقع على أنهم جمع، صار كأنك أضفت المسألة جميع هؤلاء إلى واحد، فلا يعلم المخاطب أنهم جماعة، قد يظن أنه لفظ مجموع على شكل على صيغة الجمع وهو لواحد. ولكن الصحيح أنه يصح، وأنه يجمع الجزء الأول منه ويضاف إلى الجزء الثاني، فتقول جاء عبد ربه أو عبد الله، كما تقول عبد الله المثنى، ومنه قول ملغز في التثنية لقد طاف عبد الله في البيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل، في الخريف. لقد طاف عبد الله في البيت سبعة وحج من الناس من حرف جر وهنا مرفوع من الناس الكرام الأفاضل. أقول إنه يجوز أن يجمع صدر مضاف إليه صدر مركب تركيبا إضافيا ويضاف إلى عجزه ولا مانع. التركيب الثالث التركيب الإسنادي. التركيب الإسنادي هو الذي مسلم جمع فأر فيه رجل يسمى شاب قرناها فضل اسمه هذا مثل ما سمي خالد وعمرو مسمى شاب قرناها. فإذا سميت ولدي شاب قرناها وسميت أنت ولدك شاب قرناها وسمى الثالث ولده شاب قرناها وحضر الثلاثة ماذا نقول؟ لا ما تسمع هذه لابد أن نأتي بدو جاء دو شاب قرناها أي أصحاب المسمى أصحاب دي لأن ما تستطيع أن تجمع في جملة فعلية. وكذلك قد تكون الترتيب الإسنادي جملة اسمية مثل الشن فري الشن فري اسمه الشن فري الشن مبتدأ وفري الجملة خبره. فإذا سميت ولدي بالشن فري وولدت بهذا والثالث ولدي بهذا لا يمكن أن نجمع إلا على أن إلا إذا وصلنا بكلمة زو زو السن فري. فتبين بهذا أن القول الراجح أن المركب تركيبا نسبيا أو إضافيا يمكن أن يجمع جمع التساوي وأما تركيبا إسناديا فهذا لا يمكن. تم الكلام على جمع المذكر السالم إذا كان جمع علم وبقينا في الصفة وأظن الوقت انتهى. نعم إيش البيت ابن مالك لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. لو كان مكتوب أمامك عرفت تتخرج منه. لقد طاف عبد الله أنا برسم عبد الله بألفين ألف أل وألف بعد الدال تكون مثنى والمثنى يرفع بالألف وبالبيت أبرسم الباء موصولا بها الياء موصولا بها الياء بعد الهياء ثم أل بألفه يصير بي أنا ألي والبيت مفعول طاء وحج من الناس اللي نكتب من نكتبها ميم نون ألف من اللي هي إحدى المشاعر والناس فاعل. نعم ونظيره أقول لعبد الله لما شقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم أقول لعبد الله لما شقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم إيه في بعد لوف نعم ليش تقولوا أي هنا أصلنا الطرح أصلنا الطرح واكتنيه هنا لفظ هنا لأنها زائدة لأنها زائدة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما بورفع بواو وبيجر وسجيف لما جمع عامر ومذنب. تقدم الكلام على عامر وأنه إذا تأملته وجدت أنه علم المذكر عاقل خال من التاء ومن التركيب. وقد تكلمنا على هذا منطوقا ومفهوما. أما قوله مذنب فهو اسم فاعل من أذنب، وهو وصف وليس اسما، ما في أحد يسمى المذنب. نعم، إنما مذنب وصف يعني فاعلا للذنب. هذا الوصف إذا تأملناه وجدنا أنه لمذكر عاقل، لأن الذي يوصف بالذنوب هم العقلاء، المجانين ما لهم ذنوب. كذا مذنب عاقل خال من تأثنين. التركيب غير وارد، لأنه ما في تركيب الصفاء. يقولون ليس من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوفيه المذكر والمؤنث. وأنا أرى أن نحدث هذا وصف المذكر عاقل خال من تأثنين فقط، وليس من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوفيه المذكر والمؤنث. كل هذا موضع خلاف، ونحن ابتدائيون لا حاجة أن ندخل أنفسنا في عمارة خلاف مرجوح. مذنب وصف لمذكر عاقل حال من جاء السليم بس نقص. مثال ذلك مذنب، تقول فيه مذنبون، قائم قائمون، رافع رافعون، ساجد ساجدون، وهذا المجرد. حامل لا حامل ناس، هل يقصد امرأة حامل؟ فهذا لا يسمى في المذكر السابق لأنه ليس من المذكر. هل يقصد رجل حامل؟ فهذا يجمع. ولهذا لو قال الاعتقاد هل تجمع حامل جمع مذكر سالما، اقول بالتفصيل: ان اردت به المراه الحامل فلا، لانه وصف لمؤنث. وان اردت حامل اي حامل بالفعل يعني من يحمل الاسد او الرزاق وما اشبه ذلك فهو لمذكر فيجوز ان يجمع جمع مذكر سالم. خالي من الشاء فان كان مقرونا بالذات لم يجمع جمع مذكر سالما ولو كان وصفا لمذكر العاقل، مثل علامه رجل علامه. نعم، لا تقل علامه وجاءت مسافرات علم كلهم جيد في العلم، كل واحد يستحق ان يقال علامه. فجاءك ثلاثه ممن هذا وصفه، هل تقول جاءني علماء علامون؟ نعم لا، لا تقول. ولكن هذا فيه خلاف. يقول بعض الاثنين جائز، اذا علمنا المراد فهو جاء حتى وإن كان مقرونا بالتاء. طيب نابغة لماذا فيه التاء؟ فلا تقل نابغون. نعم طيب لماذا؟ لأنه مقرون بالتاء. ولكن نقول إن اشتراط أن لا يكون محصولا بالثالث عليه دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع. نعم، فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر، والصحيح أنه يجوز. المهم أن نفهم المعنى، أن نفهم المعنى. طيب، الذين قالوا لا يجوز، قال إنك إذا قلت علامون في علاما فإنك لم تفرق بالتاء التي فيها زيادة المبالغة، لأن يعني علام وعلامة أيهما أشد؟ علامة. فيقول إذا قلت علامون ظن السامع أنه جمع علام، وهو أقل رتبة من على علام. طيب، يقول المؤلف جمع عامل وملزم. إذا لم يكن علما ولا وصفا فهل يجمع في المذكر سالما؟ لا، إذا لم يكن علما ولا وصفا فإنه لا يجمع جمع مذكر سالما ولو كان بعاقل، حتى وإن كان بعاقل. فإذا قلت رجل فإنك لا تجمعه على رجل، لماذا؟ ليس علما ولا وصف، ليس علما ولا وصف. إنسان يجمع يقال إنسانون؟ لا. ليش؟ ليس علما ولا وصف. بشر ثالث ما تقول بشرون. فإن سميت ابنك رجل، سميت رجل، وذميرك سمى ابنه رجلا، والذمير الثاني سماه رجلا، فجاء هؤلاء الأبناء وحضروا عندك، هل تقول جاءني رجلون؟ ليش؟ لأنه صار علما. طيب، سميت ابنك بشرا وذميرك كذلك والذمير الثاني كذلك، تقول بشرون؟ نعم، يعني صار علم. أما إذا كان اسم جنس فإنك لا تجمعه جمع مذكر سالما.